مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ليش يعني ليش الثواب والعقاب والوعظ إلى آخره؟ مروا، لأنه مروا فيها أساليب تربوية، مره بالأسلوب الترغيب وبالترهيب وبالقصة وبالحكمة وبالمثل، يعني بجميع الوسائل. إذا ما أجدت بعدين ما في يعني عقوبة إلا بعد سن معينة. طيب ليش كل هذه الإجراءات؟ لمستقبل الولد. إذا هو تعود الصلاة الآن مستقبلا هو مصلي خلاص. قال العلماء: غذي ولدك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله خلاص، يعني صار رجلا. فعندك 7 التغذية و7 التربية و7 التأديب، 7 المصاحبة، خلاص 21 صار رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عباس أمامه غلاما صغيرا كان يهم مستقبل ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه نظرة مستقبلية، هذه نظرة لمستقبل ابن عباس.